إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، فإن من أعظم شواهد وحدانية الله تعالى وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، قدرته عز وجل على الاختيار والتخصيص، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته، وأكبر شواهد وحدانيته، وكمال صفاته وصدق رسله. فتأمل أيها الموحد في اختيار الله تعالى واصطفائه بعض الملائكة، وأعمل نظرك في اصطفائه سبحانه خلص البشر ليكونوا رسلاً مبشرين ومنذرين، كما قال عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. وتفكر في تفضيله واختياره بعض الأماكن على بعض. تأمل كيف اختار مكة من بين البقاع لتكون محلاً لبيته الحرام، وكذا الحال في مسجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ثم المسجد الأقصى. وتأمل في اختياره سبحانه ما شاء من الأزمنة، فاختص رمضان ثم اختص ليلة القدر من بين لياليه بتلك الفضائل الجليلة، وجعل أيام عشر ذي الحجة أفضل أيام الدنيا، وفضل يومكم هذا يوم الجمعة على سائر الأيام، فجعله عيد الأسبوع. إنه الله عز وجل عظمت حكمته، وهو الله سبحانه الذي امتدح نفسه فقال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. أيها المؤمنون، إن من جملة ما اختاره الله تعالى وفضله وعظم أمره وفخمه الأشهر الحرم التي تعيشون اليوم، أول جمعة من جمعها وخامس يوم من أيامها، تلك الأشهر التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في سورة التوبة فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمعنى أن عدد الشهور عند الله الذي قضاه وقدره ومضى في اللوح المحفوظ 12 شهرًا، وهي هذه الأشهر الهجرية المعروفة التي تبتدئ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. هذه الأشهر منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين شعبان وبين جمادى، ذلك الدين القيم. فإن تحريم هذه الأشهر الأربعة هو الدين المستقيم، دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت العرب تعظم هذه الأشهر حتى غير بعضهم وبدل، فأخر موعدها وقدم، فيؤخرون فيؤخرون تحريم محرم إلى صفر، وهكذا كل ذلك تحايلا على حرمات الله تعالى. وقد سمى الله سبحانه وتعالى فعل هؤلاء الذين تحايلوا على حرمات الله، سمى الله فعلهم نسيئا، فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. ثم نهى الله عز وجل نهيا عاما فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلموا أنفسكم في هذه الأشهر بالمعاصي، ولا تظلموها بالقتال، تعظيما لأمر الله الذي عظمها وتغليظا للذنب فيها. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. أيها المؤمنون، إن هذه النصوص الكريمة لها دلالتها وعبرها التي ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن المعظم لأمر الله ورسوله، والتي ينبغي أن نستفيد منها عمليا ونحن نعيش أوائل أيام هذه الأشهر الحرم. ومن تلكم الدلالات أن هذا الاصطفاء لهذه الأشهر أثر من آثار كمال علم الله وتمام حكمته، وهذا إذا استشعره المؤمن زاد عبودية لله وزاد إيمانا بربه سبحانه وتعظيما له. ومن دلالة تحريمها أن يعظم الإنسان ما عظمه الله، فإن هذه الأشهر عظيمة القدر والمكانة عنده سبحانه، ولهذا حرم فيها القتال ونهى نهيا خاصا عن معصية الله فيها. والمؤمن المؤمن الموحد يعظم ما عظمه الله، وذلك أمارة على خيريته وتقواه، كما قال عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان أهل الجاهلية ثنيون يعظمون هذه الأشهر بالامتناع عن القتال فيها، حتى يمر الرجل بقاتل أبيه فلا يحرك له ساكنا، فإن المؤمن الموحد المعظم لله ورسوله أولى بتعظيمها، لا تقليدا بل تعبدا واتباعا. ومن دلالات تحريم هذه الأشهر ابتلاء العباد واختبارهم: أيمتثلون أمر الله أم لا؟ ومن أعظم دلالات هذه الأشهر عند المؤمن الذي يراقب ربه، وهو من أعظم ما تعظم به الأشهر، الكف فيها عن المعاصي كلها، فإن ارتكاب المعاصي والإصرار عليها لا ريب أنه ظلم للنفس. وقد قال الله عز وجل عن هذه الأشهر بخصوصها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يقول قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، لكن الله تعالى يعظم من أمره ما يشاء تعالى ربنا. انتهى كلامه رحمه الله. وحينما تذكر الذنوب والمعاصي فإنها تشمل الذنوب الخاصة التي بين العبد وبين ربه، وتشمل أيضا الذنوب العامة التي ترتكبها الأمة أو ويفعلها المجتمع، فإن مرت دون نكير أو احتساب على أهلها فإن ذلك جرم آخر وذنب على ذنب يؤذن بالعقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ثم قال الله تعالى بعد هذه الآية مباشرة مذكرا عباده بالسنن التي تمضي عليهم كما تمضي على غيرهم، لا يستثنى منها أحد: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهنا معنى ظاهر، فإن الذنوب حينما ذكرت في هذه الآية فهي مفسرة للفسق الذي مر في الآية التي قبلها. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم، فإنما المجتمع هو أنا وأنت والثاني والثالث والرابع. فلنتق الله تعالى ولنكف عن معصية الله عز وجل في خاصة أنفسنا، ولنكن أيضا غيورين على مجتمعنا وأمتنا بأن ننكر ما استطعنا مما نراه من الذنوب والمعاصي. فإننا في سفينة واحدة، لو غرقت بسبب سفهاء فإن الغرق يشملنا جميعا. نعوذ بالله تعالى من موجبات سخطه ومن أسباب غضبه وعقابه. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبسنة خير المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ما اتصلت عين بنظر أو أذن بخبر، وصلى الله وسلم وبارك على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير صحب ومعشر. أما بعد، فمما تعظم به الأشهر الحرم الازدياد من العمل الصالح فيها، فإن للزمان الفاضل ميزة على غيره. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. لذا كان جماعة من السلف يحرصون على كثرة الصيام في الأشهر الحرم، كما ذكر ذلك عنهم ابن رجب رحمه الله تعالى. فلنتق الله يا عباد الله، ولنعظم أمر ربنا بالكف عن ظلم أنفسنا بالمعاصي، ولنكثر ما استطعنا فيها من الطاعات، فإن أجر الطاعة في الزمان الفاضل أكثر وأكبر. ولنتذكر جيدا أن المعصية في الزمان الفاضل أيضا إثمها عند الله أعظم، لا أقول تضاعف كمية ولكنها تضاعف كيفية. ولنتذكر جيدا أن تعظيمنا لهذه الحرمات، ومنها أشهر الله الحرم، خير لنا وعلامة على تقوى قلوبنا. أيها الإخوة، أيها الشباب، هذه أيام فاضلة، وهي فرصة لتربية النفس للكف عن بعض شهواتها وعن بعض المعاصي التي زينتها النفس أو سول لنا بها الشيطان. فإن كثيرا من الناس وللأسف الشديد تمر عليه هذه الأيام وكأنها أيام، وهذا لعمر الله من الحرمان. اللهم ارزقنا تعظيم أمرك ونهيك، اللهم املأ قلوبنا من خشيتك، اللهم املأ قلوبنا من خشيتك، اللهم املأ قلوبنا من خشيتك يا رب العالمين. اللهم لا عباد الله، صلوا وسلموا على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صاحب الحوض والشفاعة. اللهم فأحينا على ملته، اللهم وتوفنا على ملته، اللهم اجعلنا من أنصار دينه، واجعلنا من حملة شريعته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم وأدخلنا في شفاعته، وأوردنا حوضه، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.